يسأل عن زيادة لربي الحمد لربي الحمد بعد الرفع من الركوع. هذه جاءت في حديث حذيفة ولا تصح، صححها بعض أهل العلم ولقب أنها لا تصح بل هي ضعيفة.